وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. جاء بالحديث الثاني ونص فيه على المكان وعلى السائل بزيادة معاني. قال: أتانا رسول الله في مجلس سعد بن عباد. أين مجلس سعد بن عباد؟ هنا منازل الأوس والخزرج، منازل الأنصار، كانت في أطراف المدينة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويزور الناس في أماكنهم، ومن هو سعد؟ ها؟ سعد من سيد من سادات الايه؟ الأنصار. إذا يقصد السادة تكريما للعامة. نحن إذا كان لنا رئيس وجاء إنسان وكرم رئيسنا، يكون تكريم لنا جميعا ولا لا؟ تكريم لنا جميعا، ما يمكن يروح لكل إنسان في بيت. والمجلس في العادة حتى إلى عهد قريب وإلى الآن في البادية تكون القبيلة موزعة بيوتها ولها مجلس عام وسط البيوت كالمسجد، والغريب او القاصد يقصد المجلس، وشيخ او امير القبيلة هو الذي يقضي ويحييه او يضيف او يكرمه. فكان المعهود ان يذهب يأتي الآتي الى مجلس سيد القوم، كما جاء في قصة ام معبد لما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وابو بكر، قال: هل عندك من لحم قرا او شرا؟ عندك شيء تبيعينه هو شات تضيفين ابها من عندك، ولا تبيعينها نشتريها منك؟ قالت: يا هذا انا امرأة عجوز، ان كنت تريد القرا فعليك بشيخ الحي، هناك المجلس حق الضيافة حق الشيوخ، روح هناك، اما انا ما عندي شيء. قال: ما تلك العنز؟ قالت: عنز عجفة تركتها تركها ابو معبد لانها لا تلحق بالغنم، لا قدر عاجز عن المشي. قال: ابعثيها واشتك فيها وهي كنوز عجفاء. قال: جيبيه. وفي رواية اخرى تركها وذهب وقال بجوارها، فجاء غلام لها وقالت: يا غلام يا هذا، خذ الشاة والسكين واذهب الى هؤلاء القوم فقل لهما اذبحاها وكلا واطعمانا، ما تاخذوها لحالكم، اذبحاها وكلا واطعمانا. فلما ذهب بها الغلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لتروا المعجزات بمناسباتها، قال: يا غلام اذهب بالسكين واتني اناء باناء. رحلها قالها: قل لك خذ السكين وجيب لي اناء. قالت له: اناء ايش؟ هذه كنوز ما فيها حليب. رجع قال للرسول: هذه كنوز ما فيها حليب. قالوا: اذهب بالسكين واتني باناء. السمع والطاعة. قالت: خذ ودي له الاناء. فملس على ضرعها وسمى ودعا الله وبارك وحلب، امتلأ الاناء. اشرب يا ابو بكر، اشرب يا رفيقهم. وشرب صلى الله عليه وسلم والاناء مليء. قال: خذ روح اسقيها. شربت وبقي في الاناء مليان. جاء ابو معبد وقال: ما هذا؟ من اين لك هذا الحليب؟ قالت: والله لا تعجب، مر بنا رجل ان كان ساحرا لهو اسحر الناس، وان كان نبيا لهو نبي حق، فعل وفعل وفعل. قال: لعله صاحب قريش. قالت: لعله هو. واخيرا جاءت وافدت عليه في المدينة واكرمه. يهمنا ايش المجلس يكون لمن؟ للشيوخ. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس سعد. لما جاء هناك انتهزوها فرصة وسأل بشير بن سعد، ما هو سعد بن عبادة، سعد اخر، احد الحضور. وجاء ايضا عن زيد بن ثابت فسأل بشير: يا رسول الله امرنا ان نصلي، امرنا الله علموا بان خطاب التكليف امر، يا ايها الذين امنوا صلوا، امر امرنا الله، والامر يقتضي الامتثال ويقتضي الوجوب، امرنا الله ان نصلي عليك يا رسول، فكيف نصلي عليك. في بعض الروايات عند غير مالك: فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. في بعض روايات الحديث القيد والتنصيص على الكيفية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا في حالة الصلاة. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يسأل رسول الله، لان سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجواب بسرعة يوجب في الامر تساؤل، ليته ما سأل، لعله كدر على رسول الله، لعله لم يصادف رغبة عنده، ما كان يحب ان يسأل هذا السؤال، ثم بعد ذلك اجاب. اشرنا سابقا ان هذا الانتظار والسكوت لعله استصغاء للقوم الحاضرين، حتى اذا ما علمهم يصادف التعليم مكان. وذكرنا بعض الاخوان بانه لعله كان سكوت انتظار للوحي من عند الله، وهذا نص عليه الشراح بانه حينما سئل لم يكن عنده الجواب الذي يجيب به، لانه في صلاتهم، والصلاة حق لله ولا يشرع فيها الا ما امر الله. فسكت سكوت انتظار لمجيء الوحي، وهذا من كمال النبوة ومن كمال الرسالة، لان الرسول الصادق الحق لا يتقدم على مرسله بشيء من عنده، لما لم يكن عنده الجواب سكت حتى يبلغه الذي ارسله، قل لهم كذا. اما لو كان غير مخلص كامل وغير مطيع الطاعة الكاملة يمكن يقترح شيء من عنده، لكن لا، مرسل الى العباد والذي ارسله رب العباد وهو الذي يوحي اليه، والصلاة حق من حقوق الله، فما كان له صلى الله عليه وسلم ان يبدي لهم شيئا فيها الا بامر من الله. فاذا من المحتمل ان يكون السكوت اما استصغاء الحاضرين، واما انتظار الوحي، واما توقفا لان الامر يعنيه هو وهم ان يصلوا عليه، وهذا فيه جانب لنفسه، اذا كان ينتظر او كان يفكر او الى اخره، كل ذلك محتمل، استصغاء القوم، انتظار الوحي، توقف في انه يتعلق بشخصه. لكن اخيرا قال: قولوا، ايضا كما في الحديث الاول صيغة امر. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وبارك. لحظة. في الحديث الاول قولوا اللهم صل على محمد وايش وازواجه وذريته. الحديث الثاني احنا نقول الان في الحديث الثاني ايش؟ كما صليت على ابراهيم وذريته. الثاني اللهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على. لاحظوا، كما صليت على ابراهيم. في مغايرة في الحديثين ولا لا؟ الحديث الاول ليس فيه الآل بل فيه التفصيل الازواج والذرية، وليس فيه ابراهيم ولكن فيه آل ابراهيم، وهنا في جانب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد، بدل الازواج والذرية ايش؟ آل محمد. وهنا مقابل ذلك آل إبراهيم ولا شخص إبراهيم؟ شخص إبراهيم، كما صليت على إبراهيم بنفسه. نعم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وإيش؟ وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم. آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم. إذن هنا مغايرة عن الحديث الأول في المذكور في الطرفين. هناك الأزواج والذرية يقابلها آل إبراهيم، وهنا آل محمد يقابلها مرة إبراهيم ومرة آل إيش؟ إبراهيم. نعم. في العالمين إنك حميد. في العالمين هنا زيادة إيش؟ في العالمين إنك حميد مجيد. حميد مجيد مثل هذه في العالمين، أي فيما يأتي في العالم أو العالمين، جمع عالم، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، الكل يكون هنا بارك بالذكر وبالتعظيم وبالثناء وبرفعة المقام والشأن عند الملائكة وعند الإنس وعند الجن في الدنيا وفي الآخرة. وقد جاء في أمر الآخرة: وابعثه اللهم المقام المحمود. والمقام المحمود هو أعظم مقام يقومه بشر، وهو الخاص به صلى الله عليه وسلم، يوم يقبضه عليه الأولون والآخرون، حينما يتراخر الجميع وكل يقول نفسي نفسي، ويهرع الخلائق إلى الأنبياء من أبينا آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، وكل يحيل لمن بعده حتى يأتون إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، فيقول أنا له، ويأتي ويسجد تحت العرش ويسأل الله سبحانه وتعالى المجيء لفصل القضاء. ففي العالمين زيادة على الرواية الأخرى تعميم، وتعطي معنى الصلاة والتبريك معنى أعم، وهو الذكر الجميل والسيرة الحسنة والمقام الذي يغبطه عليه الجميع. بقي هنا مبحث عند العلماء في المقارنة. يقولون التشبيه، كما الكاف أداة تشبيه، صل على محمد كما صليت على إبراهيم. النص عندنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. هنا المقارنة في جملتها، هل هي بين إبراهيم وآله وبين محمد وآله، او ما هي المقارنة هنا؟ يقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وجه الشبه هنا نوعية الصلاة ولا جنس الصلاة؟ معنى ذلك: يأتي إنسان لشخص يعطي أشياء، يأتي للأمير ويقول اعطني كما أعطيت فلان، هل المراد كما أعطيت من العطاء والمقدار، ولا اعطني لأني مستحق كما أعطيت غيري؟ فهنا يحتمل معنيين: كما أعطيت فأنا مستحق العطاء، صرف النظر عن إيه؟ عن المقدار. أعطيت فلان 100,000، اعطني أيضا ولو 1,000 واحد. مفهوم يا جماعة؟ ويمكن أن يحتمل اعطني كما أعطيت فلان، أعطيته 1,000، اعطني 1,000. فهنا يقول: إن كان التشبيه في الجنس فلا إشكال، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، وأنت بكيفك حر في نوع الصلاة ومقدارها على محمد ومقدارها على إبراهيم. أنت قد صليت سابقا على إبراهيم، ونحن نسألك أن تصلي أيضا على محمد، ومقدار الصلاة على محمد أنت أدرى به، وكل بمقامه، ولا لا؟ إذن في هذا التشبيه، إن كان لجنس العطاء، إن كان لجنس الصلاة، ما دخلنا في المقدار، يبقى ما في نزاع. وإن كان في المقدار يأتي الإشكال أو التساؤل: محمد وإبراهيم كلاهما رسل الله، ولكن بإجماع المسلمين وبإقرار إبراهيم من أفضل عند الله؟ محمد. لأنهم لما اجتمعوا في بيت إبراهيم بيت المقدس من الذي تقدم للصلاة؟ محمد. إذن إبراهيم مسلم لمحمد بأنه مقدم عليه، فكيف نجعل مقدار الصلاة على محمد وهو الأفضل بقدر الصلاة على إبراهيم وهو المفضول؟ لو جعلناها في المقدار يبقى فيه مغايرة ولا لا؟ كيف نجعل الصلاة على المفضول نطلب الصلاة للفاضل بمقدار الصلاة على المفضول؟ يجب أن تكون أكثر للفاضل ولا لا؟ فإن انصرفت كما للمقدار جاء هذا الإشكال، وإذا انصرفت كما لجنس العطاء دون نظر إلى مقداره وتركنا المقدار إلى قدر الطرفين عند الله خرجنا من الإشكال. إذن إن حملناها على الجنس يكون في إشكال عندنا، يكون ما في إشكال. أو أن المقارنة، اللهم صل على محمد وحط خط، هذه صلاة مستقل انتهت بدون مقارنة، صلاة ابتداء من عندك يا الله على محمد وعلى آل إبراهيم كما صل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وآله، ثم المقارنة بين آل محمد وبين من؟ وبين إبراهيم، وحينئذ في إشكال؟ ما في إشكال، لا مانع أن نطلب لآل محمد بقدر ما صلى الله على إبراهيم وآله. ومرة أخرى، إذا قلنا آل إبراهيم يدخل فيهم محمد، وقلنا للكمية والكيفية وأن نصلي على محمد كما صلى وآله كما صلى على إبراهيم وآله، وجاء في آل إبراهيم محمد، فتكون الصلاة على محمد حتيجي مرتين، مرة عليه مستقلة ومرة تضاف إلى آل إبراهيم وتأتيه من جهة أخرى. تكون الصلاة على محمد بقدر الصلاة على إبراهيم ولا أكثر؟ حتكون أكثر، مضاعفة. إذن على كلا الأمرين إن اعتبرنا التشبيه هنا أو الكيفية للمقدار ونضيف محمدا إلى آل إبراهيم فتأتي الصلاة إلى محمد مرتين، وإذا اعتبرناها للجنس فقط يبقى ما في إشكال، وإذا اعتبرنا المقارنة بين آل محمد وإبراهيم وآله أيضا فلا إشكال، وبهذا ينتهي الإشكال في هذه القضية. والسلام كما قد علمتم، صلوا عليه وسلموا تسليما. علمهم السلام، قبل هذا كانوا يقولون السلام على الله كما في حديث ابن مسعود، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد التحيات كذا كذا السلام على الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، هو السلام يمنح السلام، قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن الآن قد علمتم الصلاة، ومن قبل قد علمتم إيش؟ السلام، والسلام كما علمتم. نعم.